وفيها أيضا تهديد وتخويف وإرعاب للمشركين. وكانت هذه السور المكية يعني تفعل فعلا عظيما في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فإنها نزلت مؤدبة ومزكية ومقوية وميسرة ومنشطة ومفرحة وتعد بالخير، وبالمقابل هي تفضح المشركين وتبطل كلامهم وحججهم وتقوي المؤمنين عليهم. هكذا دائما السور المكية تأتي بهذه الميزات. هذه السورة العظيمة سورة المؤمنون فيها نفس الميزات وفيها ميزات خاصة بها. يقول الله عز وجل في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. يروى أن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده، وهذا من الأشياء النادرة التي باشرها بيده جل وعلا وتقدس، بيده الشريفة الجليلة. كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، جنة عدن، وأحسنها أيما إحسان وأتقنها أيما إتقان. والله عز وجل يتقن كل شيء خلقه وكل شيء يفعله جل وعلا. ثم قال لها: تزيني. فأخذت من كل زينة، من مطعوم ومن مشموم ومن منظور ومن مسموع، أخذت الجنة من كل زينة، روائحها وطعومها وأصواتها. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون، أي من كنت نصيبه فقد أفلح أيما فلح. وفي الرواية الأخرى أن الله عز وجل لما نظر إليها بعدما تزينت قال: قد أفلح المؤمنون. ومعنى أفلح أي حصلوا على غاية المطلوب ونجوا من غاية المرهوب، وهذا هو الفلاح، أن الإنسان يحصل غاية ما يريد ويسلم من كل ما يحذر. وعلى قدر الإيمان يكون الفلاح، الإيمان درجات والفلاح درجات. وهو جل وعلا لما غرس الجنة جعلها درجات، قال: ومن دونهما جنتان، جعلها درجات، وجعل أعلاها الفردوس. والفراديس عند العرب هي جنات الأنعام، الأعناب خاصة، تسمي العرب الجنة إذا كان أغلبها أعناب تسميها الفراديس، لكن الفردوس هي أصلها كلمة قطعا غير عربية، إما رومية أو فارسية، ولكن أدخلتها العرب في لغتها ونطقت بها ونزل القرآن بها. لكن الفردوس هي أعلى الجنة، وهي أقرب الجنان إلى الرحمن، سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن مباشرة، ومنها تتفجر أنهار الجنة. ولا شك أن منبع النهر دائما أفضل من آخره أو وسطه، فينابيع الجنة وأصول الأنهار من الفردوس، وأعظم شيء أنها أقرب شيء للرحمن جل وعلا. وإذا كانت أقرب شيء للرحمن فيكون سكانها هم أقرب العباد إلى الرحمن وأحراهم بجواره وبالقرب منه. ودائما تأتيك آيات في القرآن فيها الجنة، لكن إذا أردت أن تحدد أي درجة في الجنة انظر في أمرين: الأمر الأول الجزاء، والأمر الثاني الأوصاف، وبذلك حتى ينتهي كثير من الخلاف الذي في التفسير. فهنا مثلا الجزاء الفردوس، وقد جاء النص أنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. إذن هذه إذا كان هذا الجزاء يكون السكان من نوع خاص، ولذلك هذا كل الخلافات اللي تكون في الأوصاف تنتهي هنا. الآن نعرف أن هؤلاء هم سكان الفردوس. وقل مثل ذلك في آخر الفرقان، قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق والمغرب، يعني أعلى الجنة. وعلى هذا تكون أوصافهم أوصاف خاصة، لا يشاركون عامة المؤمنين، هم يشاركونهم في أصل الإيمان والصلاة لكنهم يتميزون عنهم بما ميزهم الله به. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال وأيضا نساء، لكن على الإطلاق آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، عندهم يقين خاص بعثهم على عمل خاص. إذن هم رجال مثلكم، لهم غرائز ولهم مشاغل ومن لحم ودم ولهم أهواء ولهم ولهم، لكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واجتهدوا، اجتهدوا في عمل بتوفيق الله لهم، استعصموا بالله وبذلوا المجهود من أنفسهم ورزقهم الله ثبات في الأمر، كلما تقدموا خطوة ثبتوا عليها ما يتأخرون، والعزيمة على الرشد كلما تقدموا خطوة نظروا في التي بعدها حتى وصلوا إلى الفردوس. في صلاتهم، الصلاة اليوم أحسن من صلاة أمس، وصيامه اليوم أحسن من صيام أمس، وقراءة القرآن أحسن، فهو يثبت ويعزم على الرشد حتى يصل إلى أعلى المنازل. طيب، إذا كان هذا هؤلاء أهل الفردوس، سكان الفردوس أقرب الناس إلى الرحمة، ونعم الجار ونعم الجوار، أقرب الناس أقرب أهل الجنة إلى الرحمة، وحري بهم أن يرونه بكرة وعشية أكثر من أهل الجنة. ما هي صفاتهم؟ الصفة الأولى قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. سيأتي الصلاة بالذات تبدأ بها الصفات وتنتهي بها الصفات، لأن الصلاة هي أصل الأمر كله وعموده والواسطة والعلاقة والرابط بين العبد وربه، فالصفات بدأت بالصلاة وانتهت بالصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه أول صفة لهم، جاهدوا أنفسهم حتى خشعوا في الصلاة، الخشوع التام. الخشوع نحن حديثين عهد به، لأن قبل يومين قرأنا من أحسن من كتب عنه ابن رجب رحمه الله في رسالته الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، وقرأنا فصلا صالحا منها وخاصة ما يتعلق بالخشوع. والخشوع هو لب الأعمال كلها، أفضل الحجاج الخاشع، وأفضل التالين الخاشع، وأفضل المصلين الخاشع، وأفضل الصائمين الخاشع. فما هو الخشوع؟ الخشوع أصله في القلب ويفيض على الجوارح، ولذلك قال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أصل الخشوع يكون في القلب، تطامن القلب وسكونه وهدوءه، وسبب ذلك مخافة لازمة للقلب، خوف مستقر في القلب لا يفارقه، ليس خوفا طارئا يذهب ويجيء، وإنما خوف إيماني راسخ في القلب لا يفارقه، يسبب له الخشوع والإخبات، هم الخاشعين وهم المخبتين. وسبب الخشوع أو سبب الخوف كما قال ابن رجب منهم من طالع عظمة الله وكبرياءه وسلطانه وجلاله وجبروته، كما كانت الملائكة لا تذنب، ولكن أكثر الناس خشوع وخوف، والسبب مطالعة العظمة، لأنهم أقرب إلى الله من غيرهم، فهم يرون من عظمة الله ومن جلاله ومن كبريائه ومن جبروته ومن قوته ومن سلطنته أمر يبعث على التطامن والخشوع. وهكذا عباد الله منهم من يغلب عليه هذه المطالعة وهذا النظر، النظر إلى العظمة الكبرياء، ومنهم كما قال ابن رجب خاشع لمطالعته مسألة الخوف من الله ومكره وحجابه وعقابه واستدراجه وناره وإعراضه ونسيانه للعبد ونحو ذلك، فهو يركز النظر هذا، يدمن النظر خاصة في رمضان في مواسم الخير، يكثر مطالعة الجانب هذا حتى يثمر له خوفا، والخوف يثمر له خشوع وإخبات. ومنهم من يطالع الشوق إلى لقائه ومحبته ورأفته فيثمر له خشوع وقرب وحب، ومنهم من ينظر إلى نعمه وما تحتاج من شكر. هذا كله قد يجتمع في شخص كما اجتمع في قلوب الأنبياء وأبو بكر وعمر، تجدهم تثور المعاني هذه عندهم كلها سوا، يثور عندهم المطالعة العظمة ومطالعة الخوف ومطالعة الحب والشوق ومطالعة النعم، ولذلك هم أخشع الناس لله عز وجل. إذن الخشوع هو المطلوب، هو الصفة الأولى للمؤمن خاشع. إذا كان رسخ الخشوع في القلب يكون له مظاهر. أعظم مظاهر الخشوع هي المذكورة في آخر الفرقان. وسبحان الله، إذا عرفت أن الخشوع هو المحرك لآخر الصفات اللي في الفرقان اجتمعت لك، انتظمت لك في سلك واحد. قبل ما تدري ما هو الذي خلفها، ما تدري وش الرابط بين إذا أنفقوا لم يسرفوا وتهجدون ويكفون عن اللغو ولا يجادلون، ما تدري وش اللي النظام اللي ربط هذه الصفات. لكن إذا عرفت أن من الأنظمة التي ربطتها الخشوع، عرفت الآن ما هو آثار الخشوع. يمشون على الأرض هونا. الخشوع القلبي الراسخ أبطل عنهم الكبرياء والاختيال والتبختر والخيلة والعجب، ما تجد فيهم أبدا. يمشي مشي السكينة والوقار، وليس مشي الضعف. خشوع لكن ليس عن ضعف، عن لين ووقار وسكينة. وإلا هذا الخاشع لو رأى موطنا ينتهك لله فيه حرمة رأيته أسدا هصورا. عامر بن عبد قيس الرجل الصالح كان من أخشع الناس في قلبه وفي صلاته. هو الذي يقول: هل تفكرون في شيء خارج الصلاة؟ لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن تذهب علي لحظة خارج الصلاة. فكان رجلا خاشعا، لكنه كان يمشي مرة في طريق في البصرة، فرأى ذمي نصراني يجرجر الشرطي، فلما رأى عامر عرفه، فقال: يا عامر أنا في الذمة. فقال: ما شأنك؟ قال: هذا الشرطي يريدني أن أكسح دار الأمير مجانا. قال: أعطاك أجر؟ قال: لا. قال: دفعت جزيتي؟ قال: نعم. فقال الشرطي: ماذا تريد به؟ هذا ذمي ودفع جزية ولا يحل السخرة. فقال: الأمير أمرني بذلك. فقال: والله لا تنتهك ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر. فألقى رداءه وخلص الذمي من الشرطي وترك يذهب. فأخبر الشرطي الأمير وحقد عليه الأمير ووشى به إلى الشام وشاية كاذبة ورحل. المراد أن هذا الخاشع ليس خشوع ضعف. يمشون على الأرض هونا. اثنين: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عندهم من الخوف والخشوع والخشية ما يشغلهم عن ملاحات الجهال والسفهاء وغيرهم، سواء في الواقع الافتراضي ولا في الواقع الحقيقي. نهائيا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا لا يتكلفونه ولا يجبرون أنفسهم عليه. الخشوع يبعث على هذا. حكماء يخشون الله عز وجل، ما يريدون يضيع وقت في ملاحات السفهاء. قال الحسن: هذا نهارهم فكيف كان ليلهم؟ قالوا: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يفترش وجهه، يبيت لربه سجد، يبيت على وجهه سجدا وقياما وعلى قدمه. ما الذي حمل على ذلك؟ الخشوع والخوف والخشية. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا الآن تبين أن سبب الخشوع والخوف والخشية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سبب الخشوع، سبب هذا الخشوع. ما عنده بطر وأشر ورياء ومهايط، ولا عنده شح، لأن الخشوع يمنع الشح. الخشوع هو النظر في الآخرة والرغبة فيما عند الله. فتجد يمشي على وسط، لا أشر ولا بطر ولا كبر ولا إسراف ولا شح، وكان بين ذلك قواما. والخشوع يمنعهم من الشرك والزنا والقتل. والخشوع يمنعهم من اللغو، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والخشوع يمنعهم من الكبر على الحق، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. فتجد أن هذه الصفات كلها المحرك لها واحد. ومن أعظم الصفات الخشوع في الصلاة، ولكنه ليس خشوع الجوارح، نعوذ بالله من خشوع النفاق، أن تجد الأعضاء خاشعة والقلب يسرح في أودية الدنيا، إنما هو خشوع القلب. هذه الصفة الأولى، وهذه ترى وصلوا إليها بمجاهدة، لأنهم قد وعدوا بالفردوس. ما يأتي الخشوع في يوم وليلة. قال ثابت البناني: جاهدت نفسي كذا وكذا سنة فاستقامت لي باقي العمر. فهم يجاهدون بكافة وكانوا في الأول في أول ما فرضت الصلاة يلتفتون يمينا وشمالا، فلما نزلت هذه الآية في مكة ألقوا بأبصارهم إلى موضع السجود. طيب والله إنها صفة عظيمة هذه، وهذه تحتاج جهد كبير من أراد أن يشتري الفردوس، من أراد أن يشتري الفردوس تحتاج إلى جهد كبير وتوفيق من الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اثنين، انظر إلى صفاتهم، هؤلاء جيران الرحمن، ليست العبرة في الجنة بما فيها من العبرة بجوار الرحمن وقربه ونعم الجار. والذين هم عن اللغو معرضون، قام في قلوبهم من الإيمان واليقين والزهد والورع والتقوى ما سبب لهم الإعراض عن اللغو. فما هو اللغو؟ ما هو اللغو؟ ها؟ اللغو ليس خاص بالكلام، اللغو كل ما لا طائل تحته ولا فائدة منه، لغو. يقول جرير، يقول الشاعر وأعطاه أهداه جرير هذه الأبيات: يعد الناسبون بني تميم ويوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار، كما يلغى في الدية الحوار الصغير يسقط المرئي، ويسقط بينها المرئي لغوا. إذن اللغو عند العرب من الإلغاء، يعني الشيء الملغى الذي لا تستفيد منه. هؤلاء أهل الفردوس مع الوقت ومع المجاهدة أصبح عنده في ذهنه تمييز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الشيء اللي ينفعه في دينه ودنياه يحرص عليه، والشيء اللي ما ينفعه من فعل من تصرف من مخالطة من كلام من اهتمام من من من, من يعرض يعرض يعرض حتى يصفو إلى ما ينفعه. ولا شك أنه سيكون عنده عمر مبارك وطويل إذا كان ركز على ما ينفعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني لن يحسن إسلامك، لأن الإسلام في حسن وفي أحسن وفي أحسن من الأحسن، لن يحسن إسلامك حتى تترك، لم يقل تترك كذا، تترك كل ما لا يعنيك. وإذا كان عندك مسكة عقل تميز بين ما يعنيك وما لا يعنيك، لأنك أحيانا يذهب عمرك في شيء لا يعنيك، ولن تستشار فيه ولن يؤخذ رأيك ولن يهمك أصلا ولن يغير اهتمامك شيء لا يعنيك. وللأسف والله لو دققنا الآن فيما أذهب أعمارنا لوجدنا شيء كبير مما يذهب الأعمار لا يعنينا، لغو يسقط كما يسقط المرأي. فهؤلاء أهل الفردوس لأنهم الآن التجارة مع الله صار عندهم تصفية تصفية تصفية إلين يصفوا وقته وهمه وعقله وجهده وقوته فيما يعنيه، ويعرض عما لا يعنيه. المجلس اللي ما يعنيه لا يجلس، والكلام اللي ما يعنيه ما يقول، كره لكم قيل وقال، والتصرف اللي ما يعنيه ما يفعل، وهكذا، والبذل اللي لا يعنيه لا يفعل، والمنع كل شيء. والذين هم عن اللغو، عن الباطل، عن الملغي، عن الساقط، عن غير المفيد معرضون. هذه والله أعجب من اللي قبلها، هذه أعجب من اللي قبلها، وتحتاج أيضا إلى توفيق من الله ومرابحة مع الله. قد أفلح المؤمنون، صحيح، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن يحسن له الجزاء. ننظر في الصفة الثالثة: والذين هم للزكاة فاعلون. قيل إنها الزكاة الواجبة، وهذا ممكن، لكن هم هذه الصفات يتميزون بها عن عوام المؤمنين. فما معنى الزكاة هنا؟ إذا أردت، والله أعلم، إذا أردت أن تعرف معنى هذه الآية أبدل كلمة الزكاة بالأزكى، والذين هم للأزكى فاعلون، كما قال موسى والخضر: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وأقرب رحمة. إذن هؤلاء يفعلون الأزكى دائما، يحرصون على الأزكى، ولذلك رب العالمين لما جعل الجنة درجات جعل الأزكى لهم. هل جزاء الإحسان إلا؟ يحرصون على الفضائل في الكلام الأزكى، قبل اللي قبلها يعرض عن اللغو، الآن ماذا يفعل؟ فاعلون الأزكى، يختار دائما أزكى الكلام وأزكى المجالس وأزكى الصلاة وأزكى الصيام وأزكى الحج وأزكى الهدي وأزكى النفقة، كل ما يريد يفعل شيء يبحث عن الأزكى، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفضل الحج؟ ما أفضل الهدي؟ ما أفضل الصلاة؟ ما أفضل دائما يبحثون عن الأزكى. فهؤلاء للأزكى فاعلون، إذا خير بين أمرين اختار الأزكى ويفعله، يحرصون على الفضائل، كلمتين واحدة أزكى من الثانية يختار الأزكى، تصرفين واحد أزكى من الثاني يختار الأزكى، وهذا يكون أيضا عن مجاهدة وعن علم، يبحثون عن الأزكى. هذه والله أعجب، كل ما جاءت صفة صارت أعجب من اللي قبلها. إذن في صلاتهم خاشعون، وعن اللغو معرضون، وللزكاة والأزكى فاعلون. زكوا أنفسهم من الشرك، من اللهو، من البدع، من الحرام، من كل شيء، حتى من اللغو هم قد زكوا. الوصف الرابع: والذين هم لفروجهم حافظون. لم يقل جل وعلا عن الزنا والفواحش مبتعدون، لا، أعظم من هذا: والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج أمانة، وسيأتي هذا خصوص، ستأتي الأمانة بعمومها. الفرج وضعه الله، هذه الآلة وضعه أمانة عنده، وأمره أن لا يذهب إلا في سبيل الحلال، هذا يحفظ فرجه حفظ تام، يحفظه الحفظ التام بتوفيق الله له. فغير الفواحش أنه لا يضعه في حرام، أيضا لا يخرج منه من هذا الفرج شيء من السوائل بسبب محرم، بمعنى ما يستثيره الحرام، لا أفلام ولا نظر محرم ولا مرأة لا تحله ولا تفكير يذهب به إلى هذا، لا، هو يحفظ فرجه، يعني هذا الحفظ التام بحيث لا يخرج منه شيء بسبب محرم ولا يدخل في مكان محرم، سواء رجل أو امرأة، يعني تمام العفاف، تمام العفاف، أزكى، زاكي، عفيف، عف، معرض عن كل ما يشينه أو يؤدي إلى عدم حفظ فرجه. حتى النظر ترى إذا قالوا الذين هم لفروجهم حافظون، لا شك أن الذي يثير الفرج هو الأذن والعين، الأذن قد تعشق قبل العين أحيانا، والعين، فمن حفظهم للفروج حفظهم للأعين وحفظهم للأسماع وحفظهم للسان، لا يتكلم مع امرأة كلام لا يحله، فهذا كله من حفظ الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا السبيل اللي الله عز وجل جعله لتصريف الغريزة، تصريف الفطرة التي جعلها الله فيه، وجعل الله ما عليه أي ملامة، فإنهم غير ملومين، يعني هذا السبيل لا يفعله وهو متحرج أو يشعر بحرج، لا، ما عليه أي ملامة، لأن الله عز وجل جعل الشهوة لحفظ الجنس، وجعل الغضب للدفاع عن الجنس، وأمر أن الشهوة هذه تبقى في مسارها الطبيعي والغضب يبقى في مسارها الطبيعي، فإذا خرج عن مساره سبب الكوارث. فإذا غير ملومين فيما يجمل ويحل. فمن ابتغى وراء ذلك، من أراد شبر واحد وراء السبيل المباح، فأولئك هم العادون، ظالم ومعتدي ومتعدي، تعدى الحد، خلاص الله عز وجل جعل فيك غريزة وجعل فطرة وجعل لها سبيل، إن ما وجدت السبيل عليك بالصبر والصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يستعفف، الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، يستعفف هذه زيادة في المبنى معناها أن فيها مجاهدة وصبر. يستعفف هذه عند لغة العرب معناه تعطيك الصورة أنه يجاهد نفسه، كما قال عن الثاني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يجاهد نفسه على التجمل والحياة والستر وما حد يدري عنه، فالجاهل يحسب غني من التعفف. كذلك هنا طيب هذا أيضا صفة عجيبة، هذولا صحيح أنهم زاكين وهذولا يستاهلون جوار الرحمن بفضل الرحمن، يستاهلون أن هذولا أنهم يكونون جنب الرحمن تحت عرشه مباشرة، وهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل، ليست خاصة بالأنبياء، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، المجال مفتوح، من أراد يتاجر مع الله هذا هو، هذا الصفات يبدأ. وكما أخذنا في العزيمة على الرشد أولها الصدق، وعلى قدر الصدق تكون المعونة، كمية المعونة من الله تنزل بقدر صدقك في الطلب، أصدق وابدأ وتبدأ السلسلة، ثبات وعزيمة وثبات وعزيمة حتى تصل. الوصف الذي بعده الخامس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه عظيمة، هذه عامة وتشمل، لم يقل أيضا مؤدون، رعاية الأمانة غير أداء الأمانة، ورعاية العهد غير الوفاء بالعهد، هذه مرتبة فوق الوفاء وفوق الأداء، هذه اسمها الرعاية، اسمها رعاية الأمانة. مثل الفروج سماها الحفظ، واللغو سماها الإعراض، والزكاة سماها الفعل، لأن كثير اللي كما قال المتنبي وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم، كثير من الناس يهون الجميل ويهون الأزكى لكن لا يفعل، وكثير من يفعل ما يكمل، ما يكمل جميله، وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. وقال أيضا وكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس لنفس قائد، وقال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام، لولا المشقة صار الناس كلهم من أهل الفردوس. إذن كذلك هنا، فما هي رعاية الأمانة؟ رعاية الأمانة المحافظة عليها وعدم الانتقاص منها وأدائها كاملة غير منقوصة بنفس طيبة، بنفس طيبة. وأعظم الأمانات الفرائض، أمانة، فهو يرعاها، يرعى صلاته وصيامه، صيامك أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، وضوءك أمانة، حجك أمانة، ما حد يدري في كثير من الفرائض ما حد يدري عنها، هل أكملتها ولا انتقصت منها، هؤلاء يؤدونها بنفس طيبة. كما قال تعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسه بنفس طيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمره به سيده طيبة به نفسه هو أحد المنفقين، هو خازن ما دفع شيء من ماله، قال له صاحب المال أعطي فلان، سبحان الله بعض الناس الوكلاء يعطي نفسه شينه معنى مو فلوسه، إذا قال لصاحب المال عط فلان ما يكاد يعطيه إلا بنفسه، هذا ما يكون أحد المنفقين. لكن بعض الخزان أو الوكلاء أو الوسطاء أو اللي الناس استأمنوهم يعطي الزكاة أو التبرع نفسه طيبة، هذا سبحان الله من فضل الله يكون أحد المنفقين. فإذا طيب النفس هذا من رعاية الأمانة. وكذلك إذا استؤمنت على سر، إذا استؤمنت على مال، إذا استؤمنت على أي شيء، أي شيء تستأمن عليه، ولذلك الأمانة أعم، يرعاه. وإذا عاهدت ترعى العهد، عهدك مع الله، عهدك مع السلطان، أنت من ضمن الأمة، العهد بينك وبين الزوجة، الميثاق الغليظ، ليس فقط يحافظ على العهد، يرعاه، يرعى العهد، خياركم خياركم لأهله، عهدك مع العامل، عهدك مع الأجير، عهدك مع المالك، عهد كل عهودك ليس فقط تؤديها، ترعاها، ترعاها. وهنا فيه اقتران العهد بالأمانة، ومن ذلك العهد الأول والميثاق الأول، في مجمل الآثار إن اللي حصل في وادي نعمان العهد والأمانة كلها، لأن دائما العهد والأمانة سوا، فأعطينا العهود وتحملنا الأمانات في هذا الوادي وهو قريب من الآن. أعطينا العهود وتحملنا الأمانة، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، وتحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا باختياره، وسوف يسأل الله عن العهد وعن الأمانة. فإذن لأماناتهم وعهدهم راعون. فكر أنت الآن أماناتك، أموال أودعت عندك، عواري، ودائع، أسرار، أشخاص، أيتام، جيران، أماناتك مطلقا، أماناتك أمانة هي، وعهودك مطلقا. العهد أعظم من العقد أيضا، وأعظمها عقودك مع الله. هل أنت توفي بالعقد؟ أحيانا يكون الطرف الثاني أضعف، يكون عامل ما عاد في يده قدرة، اللي تعطيه تعطيه ما عاد يقدر يسوي لك شيء. هل أنت ترعى العقد ولا أنت الخصم وأنت الحكم؟ أنت اللي تقول أنت قصرت، وأنت اللي تخصم، وأنت اللي تحدد النسبة، ولا أنت اللي تعطيه الباقي؟ طيب هل أنت متأكد الآن أن فعلك هذا هو رعاية للعهد أو حتى وفاء بالعهد؟ كيف تضمن أنك وفقت للقسطاس المستقيم وأنت الخصم وأنت الحكم وأنت رجل معجون فيك الهوى، مختلط الهوى عندك بالعقل، ما تدري اللي حكمت بهواك ولا بعدلك بعقلك. ولذلك كما قال الشيخ باز الله يغفر لك، إذا اختلفت أنت وعامل حكم شخص ثالث حتى يحدد لك نسبة التقصير ونسبة الخصم. فإذن لأماناتهم وعهدهم، هذه سبحان الله هذه أيضا ستستغرق وقت طويل جدا، تفكر في كل أماناتك إذا عرفت معنى الأمانة، وتفكر في كل العهود والعقود، وتفكر كيف ترعاها، كيف ترعاها؟ أولادك أمانة، وزوجتك أمانة، وجيرانك أمانة، وصلاتك أمانة، وإلى آخره. طيب الوصف الأخير لهم، الآن الإنسان يعجب من هالأوصاف، والذين هم على صلواتهم، في قراءتنا وأكثر القراءات بالجمع في قراءة واحدة أظنها قراءة نافع يمكن بالمفرد، بالمفرد الذين على صلاتهم، لكن باقي القراءات على صلواتهم يحافظون. أيضا هنا غير الخشوع، الخشوع هو الروح، هنا ذكر الله المحافظة على الصلوات، يحافظ عليها كنز، يحافظ عليها، يحافظ عليها قبل الأداء، يبكر، يحافظ على الوقت، يحافظ على تكبيرة الإحرام، يحافظ على الصف الأول، يحافظ على التبكير، يحافظ على الوضوء لكل صلاة، يحافظ على قراءة القرآن، يحافظ على تهيئة النفس وجمع الذهن، يحافظ عليها، ويحافظ عليها في أثنائها، يؤديها كاملة غير منقوصة، ويحافظ عليها بعد ما يفرغ منها لين يموت، ويحافظ عليها لا يأتيها عمل فاسد يغرقها أو يحرقها أو يأتيها رياء أو يأتيها شيء. فهو عنده أن الصلاة هذه هي المنجاة، فهو دائما مركز نظره في المحافظة عليها. سبحان الله هذه الصفات كأنك تنظر في الصحابة، ولذلك الصحابة لهم شأن وللناس شأن، والله أنهم يختلفون حتى عن التابعين، اختلاف كبير جدا، كما قال ابن مسعود أنتم أكثر صلاة وصيام لكن أصحاب محمد خير منكم. أصحاب محمد كأنك ترى هذه الصفات قد تجسمت في الناس وهم على درجات، لأنهم فعلا حرصوا على ما ينفعهم، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدبهم ورباهم وكمل نقصهم وعلمهم، إلين صار الواحد يركز على ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه. فطلع لنا جيل الصحابة في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون. أخذنا أمس حديث الشداد بن أوس يقول والله منذ أسلمت ما من كلمة إلا أنا أزمها وأخطمها، حتى خرجت كلمة عندنا من جنس المباح، قال ليتوني بالشفرة أعبث بها ولا مدري شو، ثم ندم ندم شديد وحدثهم بالحديث هذا. ما من كلمة منذ أسلمت إلا أنا أزمها وأخطمها، حتى هذا شداد بن أوس كثير منهم ما يعرف، مو من العشر المبشرين ولا من، ونعم بالصحابة جميعا، لكن حتى تعرف الجهد اللي يبذلونه. ما من كلمة إلا وأنا أزمها وأخطمها منذ أن أسلمت إلى يوم هذا عند وفاته، أبد كأنك ترى الصحابة، عن اللغو معرضون، يعني حتى كلمة إتنا بالشفرة نعبث بها عدها لغو فاحش ما يصلح منه ولا يليق مقامه وندم، وأحدث لها أعمال، ومنها التحديث بالحديث العظيم هذا. وهم للزكاة فاعلون، الصحابة الأزكى دائما يفعلون. بشر تراهم بشر، فيهم رغبة في المال، وعندهم رغبة في النساء، وعندهم رغبة في الولد، وعندهم مجاهد، لا تحسب أنهم ملك، بشر مثلك، لكنهم للأزكى فاعلون، ولفروجهم حافظون، وعلى أماناتهم راعون، ولعهودهم راعون، وعلى صلاتهم حافظون. قال تعالى أولئك هم الوارثون، يعني هم الذين يسكنون الفردوس، يرثونها، يملكونها، يورثهم الله إياها، يملكهم الله إياها ملك تام لا رجعة فيه ولا منة فيه، ملك الفردوس، نسأل الله من فضله، أولئك هم الوارثون. وفي بعض الآثار إن كل منزل في الجنة كان كل واحد من بني آدم له منزلين، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا كان من أهل الجنة ورث منزل الكافر، والكافر يرث منزله في النار، فلذلك وارثون ورثوا هذه المنازل. لكن هذا معنى، والمعنى الثاني أعظم، وهو الوراثة بمعناه العام، الذين يرثون الفردوس. ثم جاء الختم والبشرى الأخيرة، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، يعني مع النعيم والقرب ما في نهاية. ولذلك ما أعطي أهل الجنة أعظم من قولهم يا أهل الجنة خلود ولا موت، ولا أعطوا أهل النار من الخوف والحزن أكثر من قول خلود ولا موت. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد ابتداء كلام جديد، لكن صدر هذه السورة صدر عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وهو في مسند أحمد إن قال أنزلت علي 10 آيات قد أفلح من قام بها، قد أفلح من قام بها، ثم تلا هذه 10 الآيات. أي والله أفلح، الفلاح الأكبر، الفلاح التام، وللجنة درجات، لكن أعظم الفلاح هذا الفلاح. وإذا كانت مفتوحة لجميع المؤمنين فالعاقل يعزم، ترى أول الطريق الصدق وبعده العزيمة، ثم تأتيك المعونة على قدر صدقك وعزيمتك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إن كان الإنسان مراد به هنا آدم فمعنى السلالة استل من طين الأرض، سلالة المستل من طين الأرض. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الله قبض قبضة من الأرض جل وعلا، فكان فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والأسمر والأحمر، ثم خلق آدم من هذه القبضة فجاء ابناءه على هذا. وإن كان المراد بالإنسان بني الإنسان بني آدم فهو سلالة من الماء ولكن أصله من طين. وقال علي إن صفوة الماء، يعني السلالة هذه هي صفوة الماء، يعني الماء اللي يخرج فوق الطين استل منه ابن آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. العلقة ما هي؟ يا ها يا نعم، العلقة الدم العريض، الدم العريض، والمضغة لحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ الإنسان مضغة. ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، المضغة هذه تكون أول شيء عظام، سبحان الله تتحول إلى عظام، أول ما ينشأ من الإنسان عظام، فكسونا العظام لحما يتخلق فيها اللحم والعصب والجلد، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن خلق الإنسان من 7 كما قال ابن عباس في ترجيح إن ليلة القدر ليلة 27، قال السماوات 7 والأرضين 7 والطواف 7 والجمار 7 وكذا 7 وكذا، وابن آدم خلق من 7 وطعامه من 7. فقال عمر عرفناها كلها إلا هذه، قال خلق الإنسان من 7، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم، لا أو شيء سلالة من طين، ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسل العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر نفخت فيه الروح. فالخلق الآخر هو نفخ الروح، وقيل نبات الشعر، وقيل تصرفه في الدنيا، وقيل أشياء، لكن أنشأه الله خلقا آخر. فتبارك، تبارك هذه ما تصلح إلا لله. لماذا؟ لأنها مثل تعالى، مثل تقدس، مفاعلة من البركة. فقد تقول هذه بركة فلان، بركة معنوية، بركة الطاعة، لكن الأفضل أن لا تقول تبارك فلان علينا، وإن كان نحن نستخدم هذه اللفظة، لكن الأفضل تركها، لأن التبارك هو تفاعل من البركة لا منتهى له، وهذا لا يليق إلا بالله. مثل فلان قد تصفه بالعلو، لكن ما تقول تعالى فلان، لأن التعالي هو تفاعل من العلو لا منتهى له، والتقدس هو تفاعل من التقديس والتطهير لا منتهى له. تبارك الله أحسن الخالقين، قيل إن أحسن هنا ليست على بابها، لأنه لا خالق إلا الله. وبعض السلف يقول الخالقين اللي يشبهون بخلق الله مثل المصورين غيرهم، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد الخلق المحكم هذا ترجعون تراب، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تنشؤون خلقا آخر. سبحان الله العظيم. هذا أيضا ذكر الله عز وجل من باب بيان الإنسان وأطواره، وفي أيضا تأنيس للمؤمنين. ثم قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق السماوات. لماذا سميت طرائق؟ ها؟ ها؟ سبع طرائق طبقات، ممكن كما قال تعالى سبع طباقا طبقات، فتكون طريقة ثم طريقة ثم طريقة، الطريقة يعني الواحدة. وإذا قلت إنها مسواة فأيضا صحيح، لأن العرب تقول طرق النعل، وطرق هذا يعني سواه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج مأجوج وجوههم ماذا؟ كالمجان المطرقة، يعني المجان المسواة، فيها سبع طرائق. وإن قلت إن فيها طرق فكذلك، السماء ذات الحبك. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. السماوات ما تحجب عنه علمه بالخلق ورعاية الخلق وتدبير لشؤونه. وما كنا عن الخلق غافلين، الخلق من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، ما نغفل عنه وعما يصلحه جل الله تعالى. وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فيه ماء خلق مع الأرض لما سواه الله عز وجل، وفيه ماء أنزله الله من السماء. وفي الغالب إن الماء اللي ينفع اللي جاء من السماء، يعني الماء اللي مع الأرض ماء الأجاج المحيطات والبحار وغيرها، لكن اللي يأتي من السماء يكون فيه نفع. هل تعلم أن النيل والفرات ماؤها من السماء من الجنة، وأن سيحان وجيحان ماؤه من الجنة، وأن الأنهار والينابيع والعيون وماء المطر أنزلناه من السماء بقدر فأسكناه في الأرض سكنا. ولذلك المياه الجوفية يجدونها بعد آلاف السنين ما نقصت منها شيء، مخازن. ولذلك قال الله أسكناه، لم يقل جعلناه، إنما سكن وسكنا وسكون، أسكناه في الأرض. وإنا على ذهاب به لقادرون. لو ذهب الماء من أين لكم الماء؟ كما قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأنشأنا، انظر إلى كلمة أنشأنا ولم يقل أنبتنا، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. أولا هذا هو الثمار المشهورة في جزيرة العرب اللي عليهم نزل القرآن، وهو أشرف الثمار النخيل والأعناب. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. إذن الفواكه التفكه مثل الرطب مثل العنب، ومنها تأكلون الادخار مثل التمر مثل الزبيب، فشيء للادخار والقوت وشيء للتفكه والتنعم. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء، الطور عند العرب هو الجبل اللي فيه شجر أو الجبل الذي لا شجر فيه، واحد منهم، لكنه جبل إما فيه أشجار أو، والمراد هنا طور سيناء جبل بيت المقدس جبل الشام، هو الطور، وهو موضن الزيتون والتين والزيتون. وشجرة تخرج من طور سيناء. قيل إن سيناء هذا وصف، ولكن لو كان وصف لكان إيش؟ تغير التشكيل. لو كان وصف وش يكون؟ لو كان وصف للطور وش تكون الكلمة؟ كيف تكون إيش؟ منونة، تكون منونة، تكون تخرج من طور سيناء. لو كانت وصف للطور تنون، الموصوف ينون، يكون من طور سيناء يعني من جبل سيناء أو سينين، ولكن هو إضافة، من طور سيناء مضاف ومضاف إليه. فالمراد به الشام ولا شك، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يدهنون ويأكلون، وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذا كله بيان فضله على المؤمنين ليزدادوا شكرا، وبيان فضله على الكافرين ونعم عليهم ليعلموا قدر الجريمة التي ارتكبوها. فهذا من أوله ولقد خلقنا الإنسان إلى آخره، كله للصنفين، المؤمن يعرف نعم الله عليه ويزداد شكر وحب لله عز وجل على إنعامه وعلى إحسانه، والكافر يدري إن جريمته كبيرة، إن هذا المحسن المنعم تقابله بالإشراك، بدل ما تقابله بالشكر تقابله بالشرك. وإن لكم في الأنعام لعبرة، والله إن في الأنعام لأعظم عبرة، كما أن في الأشجار أعظم عبرة. تجد شجرة من خشب يابس تخرج بالدهن، تخرج بالرطب، تخرج بالعنب، وتنظر في الجذع خشبة يابسة، عبرة، دهن وفواكه وأكل. والأنعام أعجب وأعجب، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكن المعتبر اللي فيه عقل ويشغل عقله. نسقيكم مما في بطونها، داخل البطن في ثلاث أشياء، في فرث وفي دم، ويستخلص من الفرث والدم لبن خالص سائغ للشاربين، عبرة وزهادة في الدنيا. نسقيكم سقيا، ليس فقط يبلل الظمآن، لا، سقيا، نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة، تحرث لكم الأرض وتحمل لكم وتخرج الماء. لا، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، منافع كثيرة، ومنها تأكلون، مع المنافع والشرب تأكلون من لحومها، وأيضا وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن مذلل لكم تمام التذليل وتمام التسخير، تأكل وتشرب وتحرث وتسقي وتركب، وهي أقوى منك وأكثر جسما منك، لكن ذللها الله لكم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، والعجب أنك تملكها بعد، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. العبرة، أفلا يشكرون. المشرك يكف عن الشرك، فإن الشرك أكبر كفر للنعمة، والمؤمن يزداد حب لله على إحسانه ويزداد شكره. وعليها وعلى الفلك تحملون، ما هو الفلك؟ الفلك السفن نوع واحد، كل المراكب التي يكون دورانها مثل دوران فلكة المغزل اللي تحمل الناس، كل المراكب الجوية والأرضية والبحرية كلها فلك. وسبحان الله تشبه حركة المحرك، لو تشوف المرأة كيف تغزل وتشوف حركة المحرك تجدها متشابهة. وعليها وعلى الفلك تحملون، فهذا يا إخوان صدر سورة المؤمنون، صدر عظيم اللي بيتأمله كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلح من قام بهذه الآيات. أولها إحسان الله بالجنة، وإلا ما نطلب الله شيء، لو نعمل له إلى ما لا نهاية بدون جزاء نحن عبيده وخلقه ولا نطلب شيء، لكن من رحمته وإحسانه جعل الجنة ووعد بها المؤمنين. وهنا وصف الفردوس وأهل الفردوس، ثم وصف بعض نعمه على الإنسان مطلقا، سواء في خلقه في أنفسكم أفلا تبصرون، أو فيما حوله من الأشجار والنخيل والنبات والحيوان وغيره، وهذا فيه شكر ومحبة. فطوبى لمن تدبر هذه الآيات وقلبها مرارا وعمل بما فيها وتلاها حق تلاوتها، طوبى له ثم طوبى له. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى ونحن في بيت من بيوته وفي شهر من شهوره الفاضلة، وفي يوم من أيامه الفاضلة يوم الجمعة، وفي ساعة من الساعات الفاضلة وهي ساعة العصر بعد الجمعة، بعد العصر يوم الجمعة، وفي مجلس نرجو إن شاء الله بركة عند الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، ونرجو إن شاء الله أن تكون حفتنا الملائكة ونزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة وذكرنا الله في من عنده. وأيضا نحن في عبادة الصيام وفي إثر عبادة العصر، وننتظر العبادة الأخرى وهي المغرب، فنحن في عبادة وفرغنا من عبادة وفي انتظار عبادة، وفي بيته ضيوف عليه في بيته، ونتلو كتابه، نتوسل إلى الله بذلك كله، وأعظم من ذلك فضله الواسع ورحمته الذي هدانا للإسلام وللسنة وللقرآن، فنسأل الله بذلك كله وبهذه الوسيلة، ونرجو أن يكون معنا إن شاء الله من يحبه الله ويتولاه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يمن علينا بقربه في جنته، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يشد قلوبنا وأن يورثنا العزائم أن نعمل بأعمال أهل الفردوس. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الساعة ممن يجتهد في أعمال أهل الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن يجعلنا من الذين هم عن اللغو معرضون، وأن يجعلنا من الذين هم للزكاة فاعلون، وأن يجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون، وأن يجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأن يجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون، وأن يجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.